وفي الصلاة قبل السلام محل دعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء، بين السيدتين محل دعاء يسأل ربه المغفرة له ولنفسه ولوالديه، كل هذا محل دعاء يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة. وإذا كانت واردة في الأحاديث كانت أفضل، فيدعو بين السيدتين بطلب المغفرة، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، في السجود يدعو بما أحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد سأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقال من استجاب لكم في الحديث استجاب لكم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، وهذا من أفضل الدعاء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال ثم لا تخيل الدعاء عجبه إليه فيدعو، يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم بعد أن يقرأ التحيات وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتعود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تعود من الأربع، يقول اللهم إني من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسجد الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من هذه الأربع ويأمر بالتعود منهن. اللهم صل على محمد. فالسنة للمصلي في الفرض والنفل أن يتعود من هذه الأربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو اللهم إني أعوذ به، كله جاء في الحديث. وكذلك يسأل ربه الجنة، تعوذ بالله من النار، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا مسلمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، كل هذا من الدعاء الطيب من جوامع الكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اللهم صل عليه فرغ من التشهد تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعو يا عبد الله بما احببت. والمراه كذلك في سجودك وفي اخر الصلاه وبعد السلام اذا اتيت بالاذكار تدعو بعد السلام ايضا بينك وبين نفسك بينك وبين ربك بعد الذكر من دون رفع يدين، ما كان لم يرفع يدي بعد الفريضه، لكن اذا رفعتها من دعاء غير بعد الفريضه في الدعاء الاخر لا باس، في دعوات في بيتك وبعد النافله في بعض الاحيان رفع الدعاء رفع اليدين من اسباب الاجابه، لكن الشيء ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه. النبي ما كان يرفع بعد الفريضه عليه الصلاه والسلام، يدعو لكن من دون رفع، وهكذا من السيدتين تدعو من دون رفع، هكذا قبل السلام تدعو من دون رفع اليدين، هكذا من خطبه الجمعه اذا دعا الامام خطبه الجمعه او عيد يدعو من دون رفع اليدين، الا اذا استسقى ضرب غيث يرفع يديه في الاستسقاء. وفق الله جميعا. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. المستمع احمد محمد ضاحي يسال ويقول هذا العام في نيتي ان احج ان شاء الله تعالى، وسيكون معي ابني البالغ من العمر 9 سنوات ونصف، هل تجزئه هذه الحجه عن حجه الفريضه؟ لا تجزئه حتى يحتلم حتى يبلغ الحلم، لكن نافله لك اجر وله اجر، لك اجر وله اجر. يقول السائب يزيد رضي الله عنه حج بما عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين، حج بما عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين. يقول صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فمن حلم فعليه يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أتق فعليه يحج حجة أخرى. حج المملوك نافلة، حج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب عليه الحج الفريضة، وهكذا العبد إذا أتق واستطاع الحج وجب عليه الحج الفريضة. وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة،

وكذلك إذا كانت الذبيحة من وثني يعبد القبور، نعم يعبد يستغيث بالأموات يدعو الأموات يدعو الجن، لا تكل ذبيحته، أو لا يصلي لا تكل ذبيحته، لأن ترك الصلاة على أصح كفر، وإلا من جحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، عند جميع العلماء، لكن إذا كان لا يصلي يقول أنها واجبة، هذا يكفر عند جمع من أهل العلم وهو الأصح والأظهر في الدليل. وهكذا المسلم لو تعمد ترك التسمية عمدا وهو يعلم لا تكون ذبيحة، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا حرج، لا بد من التسمية عند الذبح وبسم الله والله أكبر. لكن لو ترك هذا المسلم ناسي أو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي ذبيحته حلال، أو ذبح الصيد ولم يسمن جاهل أو ناسي رمى الصيد فقتله ولكن نسي التسمية أو جاهل الحكم الصيد حلال. أما لو تعمد المسلم وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب عليه يسمي والساهل ما يبالي ثم ذبيحته غير شرعية لا تؤكل. أما إذا كان الذي قدم الطعام حدث عهد بالإسلام عنده بعض الجهل وعندك شك في تسميتهم يكفي السنه بسم الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حدث عهد بالإسلام لا نسي، قالت لهم عائشه، قالت سالت عائشه عن هذا قال لا ندري لك رسول الله ام لا، قال سموا الله انتم وكلوا الاصل الاباحه الحمد لله الحمد لله سموا الله انتم وكلوا جزاكم الله خيرا. فالحاصل ان الذبيحه فيها تفصيل على حسب حال البلد، فإذا كان أهل البلد مسلمين أو أهل كتاب من اليهود والنصارى فالذبيحة حلال أصل فيها الحل حتى تعلم شيئا يحرمه عليه. أما إذا كانت البلد يتولد فيها كفار أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى فلا تأكل حتى تعلم أن ذبيحها مسلم أو يهودي أو نصراني، وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولى ذبحها ليس ممن تحرم ذبيحته بل هم يهودي او نصراني او مسلم. اما اذا كان الذي يذبحون ناس معروفون عباد اوثان او لا يصلون عباد من عباد القبور فلا تأخذ ذبيحتهم معروفين بهذا. نعم جزاكم الله خيرا. لها سؤال قريب في معناه من الأول، تقول إذا أهدى لي شخص طعاما سواء كان ذلك الشخص جار أو قريب أو صديق وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، هل يجوز قبول هديته؟ هذا في التفصيل، إن كان قبولها يرجى في الخير وأن الله يهديه ويقبل من المهدى إليه النصيحة ويتأثر فلا مانع من قبولها، لكن إذا كان فيها لحم لا، لا تأكل اللحم، لكن لا يصلي. إلا إذا كان فاكهة شيء ما يحتاج ذبح، فاكهة وشبه فاكهة لا بأس. أما إذا كان لا معاند ولا يرجى في الخير لا تقبل هديته، يهجره ولا تقبل هديته لأن الله يهديه، لا تقبل هديته ولا تقبل دعوته ولا تزوره، بل يستحق الهجر من تركه الصلاة وإعلانه الخمر والمعصية والمعاصي الظاهرة، هذا يستحق الهجر لعله يتوب فيتوب الله عليه. أما إذا كان في قبول هديته مصلحة شرعية أو في زيارته مصلحة شرعية للدعوة إلى الله وتوجيه إلى الخير وإنكار المنكر عليه لعل الله يهديه بأسبابك فهذا لا بأس. جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع محمد إبراهيم عبد اللطيف من جامعة مؤتة رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول أردت الحج أو العمرة وكان على والدي دين وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي مقبول أو عمرتي؟ إن كان مالك من مال أبيك فقدم دين أبيك تقضي دينه، أما إن كان مالك من مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج وأد الحج

هذا عام ثم خص المغرب فقط صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمشاهد الثالثة فالسنة صلي ركعتين قبل المغرب إذا دخلت بعد الأذان قبل الإقامة صلي ركعتين تحية المسجد وإن كنت جالسا قد جئت المسجد قبل المغرب قم فصلي ركعتين بعد الأذان بهذه الأحاديث التي سمعتها. والذي قال لك لا يصلى جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية نسأل الله إلا وله هداية. ومن المصائب العظيمة الهتى بغير علم من المصائب العظيمة ومن المحرمات الكبيرة. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعلها فوق الشرك تقول على الله بغير علم جريمة عظيمة نعوذ بالله. قال جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الحلال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر الناس أن يقولوا على الله بغير علم ولا سيما ما ليس عنده علمه ينتسب الى العلم ينتسب الى طلب العلم هو ما عنده علم ويظن انه على شيء هذا غلط. يجب عليه ان يسال اهل العلم ويجب ان يحفظ لسانه فلا يتكلم الى اهل العلم. طلب العلم من اهم المهمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين الذي يطلب العلم لا يستحي لا يدعي علم وهو جاهل يطلب العلم يحضر حلقات العلم ويسأل هذا العلم حتى يفيد ويستفيد. وليس لأحد أن يقول الله بغير العلم لا يجوز أبدا لرجل أمره أن يقول الله بغير العلم حتى يعلم من قول الله وعن رسوله هذا الحكم الذي يقول أو يسأل هذا العلم ويقول قال فلان ينسبه للعالم ينسبه المسألة للعالم فلان يقول سألته وأجابني بكذا وفق الله الجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا. في سؤال له اخر يقول تعرفون بارك الله فيكم ان الكتب الدينيه قد كثرت في هذه الايام ونجدنا حائرين عند شراء اي كتاب خاصه ان بعض المؤلفين قد اثنى على كتبه ثناء بالغا لغرض الربح والله اعلم فارجو التفضل من سماحتكم بأن تفيدونا عن بعض الكتب الموثوق بها أو الطريقة التي نشتري بها كتبنا التي نرجع إليها في بعض المسائل أو الاطلاع جزاكم الله خيرا. تسأل أهل العلم إذا أردت تشتري كتاب تسأل العلم في بلدك تسألهم أهل العلم المعروفين بالاستقامة وحفظ السيرة والعلم والفضل تسألهم عن الكتب التي تريد لعلهم يفيدونك. وأنا أذكر لك بعض الكتب لكن أهمها وأعظمها العناية بالقرآن هو أفضل كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب كتاب الله الموصيك بالقرآن نوصيك أنت وكل مسلم نوصيك بالقرآن ونوصي كل مسلم وكل مسلمة من العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر من معانيه عند قراءة هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور فيه العلم العظيم. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإنه للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي جميع المسلمين رجالا ونساء نوصيهم جميعا بالعناية بالقرآن بإكثار من تلاوته وتعلمه وسؤالها العلم عن معناه والإكثار من مراجعة كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني هذه الكتب العظيمة وأشباهها ينمو المؤمن غالب العلم يعتني بها ويكثر من تلاوة القرآن في الأوقات المناسبة ويتدبر ويتعقل ويراجع كتب التفسير عما أشكل عليه ويسأل أهل العلم، ثم كتب الحديث، يوصيك بكتب الحديث مثل الصحيحين البخاري ومسلم، مثل رياض الصالحين، مثل منتقى لابن تيمية، منتقى الأخبار، مثل بلوغ المرام، كتب جيدة، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي، كتب جيدة نوصيك بها والاستفادة منها، مثل زاد المعاد بن القيم في هدي خير العباد كتاب عظيم، زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة القيم رحمه الله كتاب مفيد جيد فيه أحكام وأدلة من الحديث الشريف والآيات، في خير كثير. جزاكم الله خيرا، نسأل الله الجميع التوفيق. آمين. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.